أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه. أما بعد، بأمر الله تبارك وتعالى، فإنني أخاطب المسلمين عامة وأقول بعد استخارة بإذن الله تبارك وتعالى، آثرت أن أجعل عنوان الخطبة صرخة إلى كل موحد حر، صرخة إلى كل موحد حر، انطلاقا من قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وانطلاقا من قول المعصوم صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح: قل الحق ولو كان مرا. اخوتي واحبتي في الله، اننا بعد اذ راينا المهازل التي تدور في بقعة طاهرة بارك الله فيها، وهي مكر النبي صلى الله عليه وسلم، انطلاقا من قول الله تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. انطلاقا من هذا الكلام الشريف أقول إن المهزلة الخبيثة والتي قام ببطولتها أبناء القردة والخنازير، وكانت الضحية والتي طالما سايت عليها بعض الحكام كثيرا وباعوها في مزاد علني، أكرر، كانت الضحية الأطفال الصغار الذين فاقوا الكبار وقاموا في مواجهة اليهود وأعوان اليهود مثل الأمريكان والاتحاد الأوروبي. قلت إن مشهدا واحدا لطفل صغير اختبأ خلف برميل مع والده ويشير والده إلى أولاد الكلاب النجسة حتى يكفوا عن الرمل بالرصاص في العزل، والصغير الذي ما تجاوز الاثني عشر عاما يصرخ ويضع يديه على رأسه ويكأنه يناشد الحكام العرب ويكأنه يناشد الحكام المسلمين الذين ماتوا منذ فترة، ويكأنه يناشد أبناء الأمة الذين قاموا على الكوكب الأرضي كما تقام الكيف والموتى، ويكأنه يناشد الرجال والشباب ويقول: إن الرصاص قتل أمي وقتل إخوتي، وإنه الآن يقتلني وأنا طفل صغير أعزل، فمن ينصرني الآن؟ وتخترق الرصاصات جسده مات في غضون 4 أيام بسبب الطلقات الغادرة والمروحيات الأمريكية التي تطير في فضاء إسرائيل تضرب النساء والأطفال. الله أكبر. ولا يظن ظان مريض القلب أنني أتجنى على أحد، فإن القنابل التي سقطت على الديار الفلسطينية وعلى الأجساد الموحدة للأطفال كان مكتوبا عليها UFA. ومن أراد البيانات أو الاستفاق بالخبر فليراجعني إن كان عنده مزعة من دم. خوفي وأحبتي في الله، إنني ما وقفت بين أيديكم حتى أصور المهزلة، لا، فإن هذا حال المكلف في العلم والتاريخ، لكنني جعلت خطبتي هذه بأمر الله بمثابة الفرصة إلى الناس عامة وخاصة إلى الاتحاد الأوروبي الذي ما نشر في صحفه ولا في وسائل إعلامه إلا الحجارة في أيدي الفلسطينيين. ثم أتت إفاد فرنسي بامرأة يهودية كافرة تقول إني أخشى على بيتي من هؤلاء المتطرفين الفلسطينيين. إن الإعلام العالمي لهو في قبضة الصهيونية العالمية، لذلك يحرك اليهود الإعلام بما أرادوا وبما يريدوا، ولكن الإعلام الإسلامي الفاشل، وأعوذ بالله أن أنسبه إلى الإسلام، ما فعل شيئا على الإطلاق. اللهم إلا البصير مما يحدث ودون أمانة علمية. خطبتي هذه أوجهها إلى المسلمين، أوجهها بأحكامها الشرعية التي سأقولها إلى كافة المسلمين في كافة البقاع والعباد والبلاد. خطبتي هذه أوجهها إلى كل حاكم وإلى كل محكوم، إلى كل كبير وإلى كل صغير، إلى كل ذكر وإلى كل أنثى، إلى كل رجل وإلى كل امرأة، إلى كل طفل يحمل الحجارة في أرض فلسطين. خطبتي هذه أوجهها إلى الشباب الحر المسلم الذي يريد أن يعيش عيشة نقية حرة بعيدة عن الخيانة والمهانة والظلم والعار. خطبتي هذه أوجهها إلى الشرفاء الملتزمين الذين تبعثروا بين النفي والتشريد والمعتقلات على القيود الحديدية أن تفك يوما من أيديهم فينطلقوا إلى النور مطبقين شرع الواحد القهار. أخوتي وأحبتي في الله، حينما أردت أن أضع البصمة على الجرح في هذه الصرصة فإن القلب كان ينزف دما، ماذا يقول لسان وعلى أي شيء يشير البنان؟ إن الكتلة الحقيرة الصغيرة اليهودية استطاعت أن تطوق العالم بأثره في قبضتها وأن تركب الحمار الدولي الذي يعيش في الأرض فسادا في هذه الأيام وأن تجعله ناطقا بإذنها ضاربا لكيانها، خاصة بعد استيلائها على المعسكرين الشيوعي والرأسمالي الخبيث. قلت إن البعض ربما يقول إن هذا ليس بالصحيح، قلت لا، بل إني أوجه النداء أيضا إلى هذه الفئة، خاصة إلى بعض حكام الدول الإسلامية الذين فتنوا بكلام اليهود وبشعارات اليهود وسندوهم على أعين اليهود. قلت أقول لبعض هؤلاء ومناشدتكم البذيئة صارت لا تجدي على الإطلاق، لأن اللثام الحقيقية قد سقط عن الوجود النجفة، وصار المسلم صغيرا أو كبيرا يعرف الخائن من الحر. أقول لهؤلاء الذين ظهروا في صورة شجب واستنكار وقالوا إننا نشجب ونستنكر ونريد أن نقيم كذا، أقول لهؤلاء إن كنتم صادقين فلما هذه الأعلام اليهودية المرفوعة على أكبر المباني والمرتفعات في دولكم وبلادكم في هذه الدفارات النجسة؟ إن وجود الأعلام الإسرائيلية فوق هذه المباني في قلب الدول الإسلامية ليشهد بالخيانة من قبل هذه البلاد الإسلامية، لأن وجود العلم النجس الإسرائيلي إنما هو بمثابة إقرار الكيان اليهودي. ثانيا، قال أهل العلم وإن هذا لهو من المنكر، وإن تغيير المنكر بالقلب والذي هو من أقل الدرجات بل هو أقل الدرجات، أن يغضب المسلم لذلك وأن يترك المكان أو أن يزيل المنكر. لكن هؤلاء الذين شجبوا واستنكروا رفعوا هذه الأعلام فوق أعلى البنية لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل جندوا الكثرة من المسلمين من الجهلة لحراسة هذه الأماكن النجسة بالبنادق والرشاشات والأسلحة الثقيلة، وأمر هؤلاء الجنود بخدمة أسيادهم من اليهود آناء الليل وأطراف النهار بشرط ألا تغفل عين الجندي عن حراسة سيده من أبناء الجردة والخنازير. الله أكبر، بل إن الأعجب من ذلك أن بعض هؤلاء يأتي ببعض الأشياخ الكذابين المنافقين المدلسين المنبثين الذين باعوا الدين بالدنيا فيحضر اجتماعا أسبوعيا مع هؤلاء الشباب أي مع الجنود الجهلة، وفي محاضرة لواحد منهم قال له اعلموا أن النبي قد قال عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله، وأنتم الذين تحرسون في سبيل الله وإن قتل الواحد منكم فهو شهيد. الله أكبر، تدليس ما بعده تدليس ونفاق ما بعده نفاق وتلبيس ما بعده تلبيس. وأنا أسأل هل الذي يحرس أمثال شارون الكلب يكون من الذين يحرسون في سبيل الله؟ هل الذي يحرس الذين قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم يحرس في سبيل الله؟ هل الذي يحرس الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء يحرسون في سبيل الله؟ أيها المسلمون، كفانا مهانة، كفانا ذلة، كفانا عارة، ما هذا؟ ثم يأتي واحد من هؤلاء ويعلن الشجبة والاستنكار الدولية ثم يقول لا بد من مصالحة، لا بد من عقد كذا، لا بد من كذا. كذاب أشر، كذاب أشر. خوتي وأحبتي في الله، إن القضية الإسلامية الفلسطينية لن تحل في مين على الإطلاق، وإن الخونة والسماسرة الذين يعملون لصالح أعداء الله تبارك وتعالى لهم من الأفاكين الكذابين، وإن التاريخ يعيد نفسه. أثبتوا لي مرة تاريخية أن اليهود صدقوا في وعد لهم، أنهم صدقوا في عهد لهم، إذا كانوا قد نقضوا العهد مع الله، إذا كانوا قد خانوا الله فأنكر منهم، فهل يكونون عادلين مع هؤلاء أقزام الخونة؟ إنني أقول دائما إلا من رحم الله. خوتي وأحبتي في الله، قلت إن القضية لن تحل سلمية، وإن الله هو الذي قرر ذلك، ومن أنكر ذلك فقد كذب الله وكذب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي أعلمنا بأن الحرب دائرة بيننا وبين هؤلاء الكلاب إلى أن تأتي الحرب الفاصلة ولن يكون هناك سلام. أو ما قرأتم الحديث الصحيح الوارد في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وعند الإمام الترمذي في الجميع وعند الإمام ابن ماجه في سننه وعند أحمد في مسنده، لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود ويختبئ اليهودي وراء الحجر وفي نسل وراء الشجر، فينادي الحجر وينادي الشجر يا مسلم تعال، فإن ورائي يهوديا تعال فاقتله. خوتي وأحبتي في الله، وإن هؤلاء لم يحرروا الأقصى على الإطلاق، فإن الوعد ليس بالكائن لأمثال هؤلاء، أي الذين خصصتهم بالذكر، فإن الأقصى بحاجة إلى حاكم مسلم حقيقي يحمل القرآن بيد ويحمل السيف بالأخرى. إن الأقصى لم يحرر بحاكم صنعه اليهود على أعينهم، تلذذ واستساغ تقبيل النساء كما تلذذ أن يقبل جبين الرجال، ذليل في كل موطن، ذليل في كل أرض، لهو من أكبر المقامرين العالميين، وإن أهله من تحته على الشاكلة. وإني أسأل، هل هذا هو صلاح؟ هل هذا يشبه عمر بن الخطاب حتى يحذر الأقصى؟ كذلك فإن الـUSA مع توأمه الشرير المعتاد الإسرائيلي يحافظان على حياة هذا الرجل أكثر من محافظتهما على حياة أبناء شعوبهما، لأنه الأداة والدمية التي دمروا بها الكيان الفلسطيني، فضلا عن بعض الشوارع الذين يقفون معه لإكمال المسلسل والتمثيلية التي لا تدخل على قلوب الموحدين على الإطلاق. إن الأقصى بحاجة إلى مجموعة من الشباب والرجال الأحرار الشرفاء الموحدين، والذين يقودهم موحد حقيقي، رجل على صحة في العقيدة، على صحة في الكيان الديني، لا ينهزم ولا يتزلزل ولا يستسلم ولا يقدم التنازلات على مائدة المفاوضات النجسة. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم أو كما قال رسول الله. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، أخوتي وأحبتي في الله، وبعد هذه الصرخة يسألني السائل وأين الخيانة؟ قلت إذا كنت قد سمعتني بتأن علمت الخائنة، بعد ذلك اعلم الآن مكان الخيانة. خوتي وأحبتي في الله، بعد إن أحمد الله وأصلي على نبيه وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده لا يعمل إلا من خلال الدعايات الكاذبة والأصابع النجفة والنفاق والإعلام والأندية المشبوهة والشبكات الجاسوسية العالمية والأحزاب الإلحادية التي تسكن بين ظهراني المسلمين، ومن خلال القوانين الكافرة التي علت الرايات في البلدان الإسلامية. أخوتي وأحبتي في الله، أعطيكم مثالا. لما أرادوا أن يستكشفوا أندية الروتري واليونز واليوجا، وجدوها أندية يهودية في وسط الديار الإسلامية والتي يقوم على النفقة الكاملة بها أم اليهود. ثانية، الماسونية العالمية والتي انضم إليها بعض الحكام الذين يزعمون أنهم حكاما لدول إسلامية. ثالثة، الفئة الإلحادية المشبوهة الكائنة والقائمة بكيان بعض الدول الإسلامية والتي تنخر فيها مثل ما ينخر الزوز في الحفار. خوتي وأحبتي في الله، إنني لا ألقي يأسا في قلوب الموحدين على الإطلاق، لكن حسبي أن أحدد لهم مكان الداء ثم يتقن الأمر جيدا حتى يضع الدواء على المكان المناسب للداء. وأخيرا أقول للإخوة المسلمين الفلسطينيين القابعين بأرض فلسطين حول الأقصى المبارك، أقول إني أبشركم بعدة بشارات، إني أبشركم وأخصكم بهذه البشارات. البشارة الأولى، واستمعوها جيدا من كلام المعصوم الذي لا يكذب أبدا، من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمة على الحق لا يضرها من خذلها إلى أن يأتي وعد الله. قيل: أين هي يا رسول الله؟ قال: بأكناف بيت المقدس. الله أكبر. وفي هذا دلالة على أن السلالة الفلسطينية لن تباد ولن تنتهي، بل فيها الإفادة على أنها باقية منتصرة بحجرها وشجرها وكيانها ورصاصها إلى أن يأتي وعد الله. وهي الطائفة التي شهد لها المعصوم صلى الله عليه وسلم. البشارة الثانية، أقول لأهل فلسطين إن البشارة الثانية لتتمثل في قول الله تبارك وتعالى: ولله العزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. إذن العزة في البداية وفي النهاية هي لهؤلاء الصغار الذين يرمون اليهود بالحجارة وسينصرهم رب العالمين. البشارة الثالثة والتي تتجلى من قول الله تبارك وتعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. البشارة الرابعة بأمر الله تبارك وتعالى هي من الحديث الثاني في ذكره، والذي نطقت متنه قائلا: وأنتم تعلمون لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. وأقول للعالم بأثره قبل أن أنزل: ما الذي أسقطنا إلى الحصير؟ ما الذي جعلنا في هذه التبعية المذلة؟ ما الذي جعلنا تحت رحمة هذا النجد الإسرائيلي باروك؟ ما الذي جعل كلبا مثل شاروك يقيم الدنيا ولا يقعدها في الوقت الذي نام فيه المسلمون؟ أغمضوا عينا وفتحوا الثانية بمصر حتى ينظروا على القتلى في أرض فلسطين وما تحرك لسان من موحد لله رب العالمين. ما الذي جعلنا نصل إلى هذا الحضيض؟ أم النقص العدد؟ لا والله، بل إن عدد المسلمين الآن صار كأمثال عدد حداث الرمال أو قطر الندى، لكن الأمة غثائية، غثائية، ولا زلت أكرر غثائية. كيف بك يا ثوبان لو تداعت عليكم الأمم كما تتداعى النكلة إلى قصعتها؟ قال: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنكم يومئذ كثير، لكنكم غثاء كغثاء الثيب، ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قال: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. أم النقص المال؟ لا والله، فإن أموال بعض المسلمين في بنوك سويسرا وفي أمريكا وفي البنوك الممتلكة لإسرائيل في كافة الربوع لتفتي العالم بأثره، بل إن البعض ممن تاجروا بدولهم وبأراضهم لا يملكون أموالا في البنوك الخارجية تكفي لتسليح الأمة الإسلامية. من ماذا؟ لا من قلة عددية ولا من قلة مالية. قلت: أمن قلة الدليل؟ ومعنى الكتاب ومعنى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الأمة بحاجة إلى حاكم كعمر بن الخطاب، وإنها بحاجة إلى مخطط كخالد بن الوليد، وإنها بحاجة إلى تاجر أمين لا يسرق أموال الشعوب العربية ويضعها في البنوك اليهودية. إننا بحاجة إلى تاجر أمين كعبد الرحمن بن عوف. إننا بحاجة إلى عابد ناسك زاهد لا ينصب على خلق الله كأبي ذر الغفاري. إننا بحاجة إلى خادم أمين مسلم كأنس بن مالك. إن الأمة فقدت مصداقيتها لما تركت شرع ربها. إن الأمة فقدت وضعها الحقيقي لما أحضرت شرع الله. إن الأمة فقدت مكانتها لما استوردت القوانين الكافرة والدساتير الملحدة. إن الأمة سقطت إلى الحضيض ووقف بارات على رؤوس زعمائها وشعوبها حينما بدلوا شرع الله تبارك وتعالى وأمكن العدو من قلوبهم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا إلى نفوسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم انصر أهل فلسطين، اللهم انصر أهل فلسطين، اللهم انصر مسلمي فلسطين على اليهود الملاعين، على اليهود الملاعين. اللهم جمد الدماء في عروق اليهود. اللهم عليك باليهود فإنهم لن يعجزوك. اللهم عليك باليهود وعليك بأعوان اليهود. اللهم عليك بأعوان اليهود. اللهم عليك بأعوان اليهود. اللهم عليك بأعوان اليهود. اللهم عليك بأعوان اليهود في الداخل وفي الخارج يا رب العالمين. اللهم زلزل الأرض من تحتهم. اللهم أرنا فيهم ساعة سوداء. اللهم أرنا فيهم ساعة سوداء. اللهم أرنا فيهم ساعة سوداء. اللهم دمرهم تدميرا. اللهم دمرهم تدميرا. اللهم دمرهم تدميرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.